الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملائكة السماوات المطهرون خدامه وملوك الأرض المتوجون عبيده يدعو سبحانه فوق أيديهم وقدرته آجدة بنواصيهم وحكمه العادل نافذ فيهم هو السيد الخالق العزيز والخلق كلهم عبيد عجزة أذلاء إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين صل يا رب عليه وسلم على آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فلعلكم قد قرأتم في يومكم هذا سورة الكهف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعتنا هذه جمعة مباركة وأن يجعلها بردا وسلاما في هذا الجو على إخواننا المستضعفين في كل مكان وأن يبتلى وأن ينزل بهم من لطفه ما لا يخطر لهم على بال والمسلمون يقرؤون سورة الكهف في يوم الجمعة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور بين الجمعتين يقرأ الواحد منا في آخر هذه السورة حقيقة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى ونبهنا بها حقيقة لا تقبل الشك ولا الريب أبدا قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا المرء قد يدخل في تجارة فيخسر فيها وقد يدخل في مشروع يبذل فيه غاية ما يملك ثم به يخسر قد يدخل الإنسان في سفر يسافر من أجل أن يكسب قوتا حلالا يغتني به ثم إذا به بعد سفره لسنوات وسنوات يخسر قد يشتري الإنسان شيئا عقارا أو يشتري أراضي أو يشتري ذهبا فيخسر الناس يصبحون يتحدثون عن الخسارة ارتفاع العملة الأجنبية في مقابل العملة المحلية فإذا بالعملة تخسر يرتفع الذهب ارتفاع الأسعار وهكذا فيتحدث الناس عن الخسارات وقد تسوقك هذه الخسارة في هذه الحياة الدنيا إلى رفعة لكن هناك خسارة لا تعوض أبدا ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص يعني خسارة ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر لكن هناك خاسرين ذكرهم ربنا لنا في القرآن، وهناك أخسرين. هؤلاء الأخسرين قد نافسوا غيرهم في الخسارة حتى باتوا عليهم أن أنصارهم الأخسر. تخيل اثنان تنافسا في الخسارة، من يصبح أخسر من الآخر؟ فهؤلاء فازوا في خسارتهم وفازوا في خسرانهم. الإنسان والبشر كلهم في خسر، والناس كلهم يخسرون، لكن الخسارة تتفاوت. الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني كأن الناس كلهم في وعاء، هذا الوعاء مليء بالخسارات. الأوقات التي تضيع على الإنسان يخسر فيها، يتحسر أهل الطاعات يوم القيامة على أوقات لم يذكروا الله فيها، على أوقات لم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم، على أوقات لم يقدموا فيها خيرا. من بذل سيئات ودخل في سكة المعاصي والمنكرات حتما سيخسر وحتما سيندم. لكن في هذه الآيات نبأ عظيم. الله قال: قل هل ننبئكم. النبأ في اللغة هو الخبر لكن ليس فيه خبر، إنه خبر عظيم. قل هل ننبئكم، من الذي ينبئنا؟ إنه الله تعالى. ينبئ من؟ ينبئ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ولنا من بعده. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. بالأخسرين أعمالا، من هم يا رب؟ هؤلاء الذين خسروا، الذين قال الله سبحانه وتعالى: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أي خسارة في الدنيا قد تعوض، قد يضيع رأس مال الإنسان ويبقى كما نقول صفر اليدين، وقد يكون ويخرج مديونا. لكن سبحان الله، يمن الله سبحانه وتعالى عليه بفضله ومنه وكرمه فيبدأ من جديد. والله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، يحيي أملا ويحيي تجارة ويحيي أي شيء. ليس الناس فقط وليس الأموات فقط، بل يحيي، هو الأول والآخر، وهو الذي يبدئ ويعيد. ينتهي شيء فيظن الإنسان أنه قد انتهى، والله سبحانه وتعالى هو المبدئ، يبدئ الأشياء مرة أخرى على وقت حكمته وإرادته. فربنا يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم يا رب؟ قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. الكل يسعى في هذه الحياة الدنيا، خلق الإنسان فيسعى، لكن هل يكون سعيه ابتغاء رضاة الله سبحانه وتعالى؟ فلا كفران لسعي، كما قال ربنا: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي وإنا له كاتبون. يسعى الإنسان، وإذا كان سعيه لأجل الآخرة فاز فوزا عظيما. قال الله: ومن أراد الآخرة وعمل إيه؟ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فليصل، فأولئك كان سعيهم مشكورا، يشكره ربنا سبحانه وتعالى ويجزيهم عليه خير الجزاء. وخاصة أنه ليس على الإنسان النتيجة وإنما عليه السعي، كما قال ربنا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى. فكل سعي عند الله سبحانه وتعالى. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هذا الدين يحتاج إلى سعي، لا يحتاج إلى رجل جالس في مكانه وفقط. ولو كان حتى يصلي هذا الدين يحتاج إلى حرف، يحتاج إلى قيام، يحتاج إلى ذهاب، إلى إياب، إلى سعي، لا يحتاج إلى ركوع وإلى جلوس وإلى تكاسل. لا والله، فالأول ما نزل من الوحي. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: يا أيها المزمل اجلس فتعبد لربك. يا أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا. ثم بعدها مباشرة تنزل عليه: يا أيها المزمل، هذه لنفسك، هذا قيام الليل لنفسك، لكن الناس يحتاجون، دين الله يحتاج إلى حركة. يا أيها المدثر اجلس وادعو الناس يأتون إليك. يا أيها المدثر قم فأنذر وابدأ بالأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين. فهذا الدين يحتاج إلى حركة، يحتاج إلى قيام، يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى ذهاب، إلى إياب، ليس إلى إنسان جالس. ما كان عندنا رهبانية في الإسلام أن يجلس الإنسان منعزلا في مكان نائم يصلي ويصوم فقط، بل الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجر من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لكن هنا من آيات الله يقول: الذين ضل سعيهم، يعني أن هؤلاء الأخسرين ما جلسوا في أماكن لم يصلوا ولم يتعبدوا، ما هؤلاء قاموا وبدلوا وتحركوا. شباب في مجتمع شبابي ممنوعون بالحركة، بالحيوية، بالنشاط، ولم يجلسوا، بل كان لهم سعة، كان لهم قيام، وكان لهم ذهاب، وكان لهم قيام، لكنه كان سعيهم في الطريق الخطأ، إما بجهل، جهل الطريق الحق فضلوا عنه، أو بهوى زين لهم هواه أن يسلكوا طريقا غير طريق ربنا سبحانه وتعالى، أو غرهم الشيطان وأضلهم وغرهم بالله الغرور، غرهم الشيطان فأبعدهم عن طريق الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهؤلاء الشباب، هؤلاء الرجال كان لهم سعي لكنهم أخطأوا سعيهم، كان لهم طريق لكنهم أضلوا طريقهم، طريقهم الحق. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. لذلك من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن وضمن له النبي صلى الله عليه وسلم وضمن له ربنا أنه لا يضل أبدا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تكفل الله سبحانه وتعالى له أن لا يضل. هؤلاء قال الله فيهم: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. وشوف المصيبة الكبيرة: وهم يحسبون أنهم يحسنون. من أصعب الآيات التي كانت تمر على العلماء وعلى سلفنا الصالح قول ربنا سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يظن الإنسان أنه يعبد ربه على أكمل وجه، وتسأل الواحد ويسأل الواحد منا: كيف حالك مع ربك؟ وكيف حال طاعتك مع الله سبحانه وتعالى؟ يجيبك قائلا: الحمد لله في أحسن الأحوال. سلم يا رب، في أحسن الأحوال. هذه العبادة يقوم الإنسان من نومه مصليا لفجره ذاكرا لربه، أيحافظ الإنسان على صلاته للأرحام، أيحافظ الإنسان على عباداته المفروضة، أله جزء من قيام الليل يقومه لله رب العالمين، أله جزء من القرآن، أله كذا، أله كذا، أله كذا، يحاسب الإنسان. الإنسان نفسه. ثم إذا به يجد نفسه لم يكن هو الشخص الذي ظن أنه يتكلم عنه. يظن الإنسان أنه يصل أرحامه، والواقع والحال أنه لم يسأل عنه من قرابة الأشهر. يظن الإنسان أنه يساعد غيره بماله، وقد من الله عليه بالمال الكثير ولا يبذل إلا فضلات ما كان معه من مال. يظن الإنسان أنه من المصلين، ويكفر الإنسان الصلاة مع تكبيرة الإحرام ويخرج منها وما وعى من صلاته تسبيحة واحدة. يضل الإنسان في طريقه ويظن أنه يحسن صنعا، بل قد يتصدق الإنسان ويبذل من ماله ويبذل من وقته ويبذل من جهده، ويجد ذلك عند ربه سبحانه وتعالى لا وجود له، كأنه ما صنع شيئا أبدا. وزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل. أفمن زين له سوء عمله فرآه كبيرة والله. أفمن زين له سوء عمله، يرى الإنسان مع الوقت ومع وقوعه فيما حرم الله أن ذلك صار طبيعيا. يجلس الإنسان في خلواته يعصي ربه سبحانه وتعالى، يظن أن لا أحد يراه ولا أحد مطلع عليه. في البداية يكون الأمر له رهبة، في بداية المعصية يكون في الإنسان خوف ووجل وفزع، وما لم يعتاد الإنسان حتى يرى ذلك طبيعيا. ومن تزيين الشيطان له أن يبصره بغيره يصنع ذلك الفعل ويقوم بذلك العمل، فيظن أن الناس كلهم يصنعون ذلك فلا يرى ذلك منكرا ويحسب أنه على صواب. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يظن الإنسان أنه على خير، يظن الإنسان أنه محسنا، والحقيقة أنه مسيء. يقع الإنسان في النميمة، يوقع بين هذا وهذا وهو يظن أنه يقول الحق وأنه يقول الصواب. يقع الإنسان في الغيبة وهو يظن أنه يتكلم بكلام عادي لا خطأ فيه. يظن الإنسان أنه رجل في بيته بتصرفاته، والحقيقة أنه مسيء إليهم، يمد يديه عليهم ويضربهم ويشتمهم ويصنع، ويظن أن هذا من تمام الرجولة. يحسب الإنسان أنه يحسن صنعا والحقيقة أنه مسيء، هذا هو الأخطر. لكن في العقيدة أخطر وأخطر، أصل الفساد أن يكون في عقيدة الإنسان خلل، أن يكون في إيمانه نقص. لذلك في الكبائر تجد الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لابد للإنسان عند المعصية أن يراجع إيمانه، أن يراجع إيمانه، ينظر في إيمانه، يقلب في قلبه، أهذا القلب يرضاه ربنا سبحانه وتعالى؟ أي لقب وأي صفة يطلقها الإنسان على قلبه؟ ومن تزيين الشيطان للإنسان تغيير المسميات، يغير له المسمى حتى يصير ذلك الفعل حلالا، بدلا من المشي الحرام يسميه ارتباطا، بدلا من الخمر التي حرمها الله سبحانه وتعالى يطلق عليها المسمى. الربا الصريح الصحيح تجد انه يغير باسمه حتى يصير حلالا وحتى يسميه الناس بغير اسمه، تزيين له. في العقيدة إذا فسدت عقيدة الإنسان فسد ما ينتج عنها، كل هذا يؤدي إلى خسارة الإنسان. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم يا رب؟ قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. أكبر خسارة أن يخرج الإنسان إلى الدنيا وما قدم شيئا لآخرته. يقابل ربه يوم القيامة صفر اليدين. بل الأخسر من ذلك أن يقابل الإنسان ربه بحسناته لكن قدم في مقابلها سيئات ضيع بذلك حسناته. من المفلس؟ قال من لا درهم له ولا دينار. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين له أن المفلس من أمته من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقات، يعني أعمال صالحة تقبلها الله، لكن يأتي وقد شتم هذا واستقبل من هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فلا يبقى له شيء. أين هذه الحسنات؟ ضاعت وذهبت في موقف يبحث الإنسان فيه عن حسنة واحدة، في موقف يفر الإنسان من أبيه وأمه وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. سلم يا رب سلم. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. إذا أيقن الإنسان بهذه الحقيقة أن له لقاء مع ربه وأنه سيقف بين يدي ربه ويسأله الله سبحانه وتعالى عن كل شيء، سيعمل حسابا لهذا اللقاء. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء الله صعب، لقاء الله شديد ومن نوحش الحساب عزب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملا في كل ربك كيف يكون اللقاء معه. إذا تخيل الإنسان هذا اللقاء عمل لهذا اللقاء فيقدم خيرا ويقدم معروفا في الدنيا حتى إنما لقي ربه يوم القيامة فيقول: يا رب أشهدك وأنت أعلم أني في اليوم كذا في الساعة الفلانية صنعت كذا وكذا وكذا، يا ربي في الليل كنت بين يديك خاشعا راكعا ذاكرا قانتا وانت اعلم، يا رب كانت بي حاجه وكان بي ضاقه وكان بي ضراء فاخرجت من مالي ابتغاء وجهك، يا رب كان ارحامي يؤذونني وكنت اصلهم ابتغاء وجهك وانت اعلم. يفرج الله سبحانه وتعالى عنه. اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم. اسمع: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الموازين عند الله تختلف عن موازين البشر، نحن نقيم الناس على حسب مالهم وعلى حسب سلطتهم وعلى حسب مكانتهم في الناس، ليس بتقواهم ولا بورعهم، بل نقول الحال فلان الفلان، نقول فلان الفلان ونشير إليه بالبنان أو كان صاحب مكانة أو كان يملك مالا، لكن عند ربنا سبحانه وتعالى الموازين عند الله بالعمل. رب أشعث الأربر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، ورب ساق يضحك الناس منها هي أذكر عند الله سبحانه وتعالى من جبل أحد، رب صدقة لا ينظر إليها يربيها الله سبحانه وتعالى ويضاعفها عنده مضاعفا مضاعفة. يفاجأ الإنسان عند ربه بحسنات لم يحسب لها حسابا. الوزن عند الله يختلف عن الوزن عند البشر. عند البشر أقام الله الوزن وأقام الله بالميزان السماوات والأرض. قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر والحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كل هذا يؤكد ربنا سبحانه وتعالى على إقامة العدل بين الناس، فهو أقامه في السماوات وفي الأرض. أما الناس فيجفون في أوزانهم ويطففون في ميزانهم. الميزان عند الله سبحانه وتعالى بالخير بالحسنات والسيئات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفوز الأعظم، اللهم ارزقنا فوزا عظيما فوزا كبيرا، اللهم نسألك من فضلك ورحمتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا ربي أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجتك وقته، ولا مهموما إلا فرجتك همه، ولا مستضعفا إلا قويته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسافرا إلا حفظته. يا رب ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، اجعل يا ربنا يا مولانا عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. أيها الإخوة الكرام، اليوم هو يوم الجمعة، فأكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. واحرصوا على قراءة سورة الكهف فإن جمعه بين الجمعتين، وأخيرا أذكركم بساعة الإجابة بعد العصر. لا يوفق عبد المسلم عليه الصلاة والسلام خير من أعطاه، وسأل الله من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.